يا أدعي يا الحب يا سر البلاء، يا أدعي يا الحب يا سر البلاء. أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الغثاء، أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الغثاء. زيفتم الحب الطهور، زيفتم ودعوتموها للسفور، مزقتم الثوب الجميل، مزقتم وما تبقى من حياة، مزقتم الثوب الجميل، مزقتم وما تبقى من حياة. فإلى متى هذا النعيق بكل واد، فإلى متى هذا النعيق بكل واد. يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء جن النداء، جن النداء، جن النداء، جن النداء. يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء جن النداء، جن النداء، جن النداء، جن النداء. يا هؤلاء النداء. يا أدعي يا الحب يا سر البلاء، يا أدعي يا الحب يا سر البلاء. أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الغثاء، أوقفوا هذا النشاز، أوقفوا هذا الغثاء. ليس الحياة في أن تغرر بالفتاة، ليس الحياة في أن تغرر بالفتاة، ليس الحياة وتر وكأس ومدى، ليس الحياة وله وعشق وغرا، ليس الحياة وتر وكأس ومدى، ليس الحياة وله وعشق وغرا. ما العيش إلا في الخضوع لخالق الكون الجليل، الجليل. ما العيش إلا في الرجوع لذلك النبع الأصيل، الأصيل. ما العيش إلا في الخضوع لخالق الكون الجليل، الجليل. ما العيش إلا في الرجوع لذلك النبع الأصيل. فيه السعادة والهناء، فيه السعادة والهناء. يا هؤلاء يا هؤلاء توبوا إلى الملك الرحيم، توبوا إلى الملك الرحيم، توبوا إليه. ما خاب عبد قد رجا، ما خاب عبد قد رجا، ما خاب عبد قد رجا، ما خاب عبد قد رجا.